وهم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجب في كل مجلس مرة، ولو تكرر ذكره مرارا. قال السقاوي: أتاه الزمخشري عن الأوزاعي في الكتاب يقوم فيه ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرارا، قال: إن صليت عليه مرة واحدة أجزأت. قال السخاوي: قلت. وحكى الترمذي عن بعض اهل العلم قال: اذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مرة اجزى عنه ما كان في ذلك المجلس انتهى. هذا وقد سرد المذاهب مختصرا الحافظ في الفتح والسخاوي مطولا في القول الجديد، وابن القيم دون الاتحاد في جلال الافهام، والصنعاني في العزة في شرح العمدة الأحكام، وهو شبه منقول من كلام ابن القيم رحمه الله. نقف عند أدلة العلماء في هذا لأن البحث فيها طول. نعم. شو؟ إذا صح الإجماع لا يخالف في أي باب من أبواب العلم. لا، ما يسمى إجماعا، لكن ننظر بأدلة الأكثرين. ما يسمى إجماعا لأن تعريف الإجماع إجماع مجتهدي العصر عند حدوث نازلة أو مقالة على قول من الأقوال، فجميع المجتهدين ما نخرج بعض المجتهدين. ما يصح أن يكون إجماعا إذا تخلف أحد في أي باب من أبواب العلم. نعم. وين صرف هذا؟ عن شيخ الإسلام؟ تجي إلى دليل في هذا. ها؟ لما تقول مثلا خالف ابن خزيمة إجماع العلماء صح عندما تقول هذا، لكن أشرت الآن أن ابن خزيمة خالف، لكن تقول أجمعت الأمة وتسكت عن ابن خزيمة مستحيل. نعم نعم. نصلي نصلي عن الخطيب أو المستمع، والمستمع يصلي في نفسه، يصلي في نفسه، فإن هذا لا يحول بينه وبين الإنصاف الخطيب، ننهي عن الكلام الذي يحول بينه وبين الإنصاف الخطيب. أما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسمعه أو غير ذلك لا بأس. نعم. هو بحث أحد ما يترجح لنا وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو عم اسمه في من يتكلم معه. نعم. يقول كما يقول المؤذن، ما جاء في السنة ما فعله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نعم. ما هو تحريم سب الدهر؟ نعم. لا شك أن من مدح الدهر على المعنى أيضا الجاهلي أنه قرب لنا البعيد وأنه أحسن إلينا دون أن يكون مقصود بذلك الله عز وجل، فلا شك أن هذا باطل. مدح الدهر بمعنى أنه هو الذي يعني جمع الأحبة بعد فراقهم، وجمع الشفاة بعد أن كانوا كذا، إذا فعل هذا ويعني أن الدهر أو الزمان هو الذي فعل هذا فهذا شرك لا يجوز. ونعمة هذه الأيام وغير ذلك باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أجرى لي ولك فيها خيرا فلا بأس. نحن لازلنا في حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرنا الأقوال في ذلك، أن أهل العلم اختلفوا في ذلك، ومنهم من يقول تجب مرة واحدة في العمر، ومنهم من يقول تجب كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول تجب مرة واحدة في المجلس وإن تكرر ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم من يقول هي مستحبة ليست واجبة إلى آخر. كنا وقفنا عند أدلة الطوائف أو ماذا؟ كان صدر الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله عليه وسلم. إذا صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي على الآل أيضا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا أتم من أن تقول صلى الله عليه وسلم، من أن تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والآل منهم من يقول هم قرابته عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول أزواجه، ومنهم من يقول هؤلاء ويدخل في ذلك أصحابه أيضا. أقوال للعلماء في تفسير الآل. نعم. وفي تتمة الجواب على السؤال السابع عشر بعد المئتين قال: واستدل هؤلاء العلماء وغيرهم بأدلة على أقوالهم. استدل لمن نال إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما ذكر اسمه صلوات الله وسلامه عليه بأدلة. الأول قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومعلوم أن الصلاة إلى الله عز وجل وملائكته عليه صلى الله عليه وسلم لم تكن مرة بل هي صلاة متكررة، ثم أمر المؤمنين بها تكرارها بحقهم أحق وآكد لأجل الأمر. قالوا: لأن الله تعالى أكد السلامة المصدر الذي هو التسليم، وهذا يحصل المبالغة والزيادة في كميته وذلك في التكرار. قالوا: ولأن رب الفعل المأمور به يدل على التكفير وهو صلى وسلم، فإن فعل المسدد يدل على تكرار الفعل كقولك كسر الخبز وقطع اللحم وعلم الخير وبين الأمر وسدد في كلاء ونحو. قال: ولأن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقابلة إحسانه إلى الأمة. عندك يا عبد المجيد إيش الدليل الذي استدل به هؤلاء على وجوب الصلاة؟ ها؟ عندك أبو قعقاع؟ ها؟ عندك يا يوسف؟ أعلى الجو. طيب أحسنت، بارك الله فيك يا محمد. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الأمر لأن يصلي المؤمنون على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يسلموا تسليما. إذا كان الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام ونحن أمرنا بذلك، هل لنا أن نترك صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. نعم أحسنت يا محمد. نعم. ثم أيضا استدل على أن هذا أمر متكرر ليس مرة واحدة وينقطع، بأن صيغة فعل تدل على التكرار والتكبير. فقال صلى وسلم، فهذا يدل على التكرار والتكبير، كما سمعت من الأمثلة التي ذكرت: كسر الخبز وقطع اللحم وبين الأمر وشدد في أمر كذا أو نحو ذلك، كل هذا يدل على التكرار والتكبير. نعم. قالوا: لأن الأمر بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقابلة إحسانه إلى الأمة وتعليمهم وإرشادهم. دلالة على هذا على وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى أظهر في الدلالة على الحكم الذي نحن بصدده من هذه من الثانية. نعم. ترجع إليه إنشاء. الثالث واستدل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع المنبر فلما رقى الدرجة الأولى قال آمين، ثم رقى الثانية فقال آمين، ثم رقى الثالثة فقال آمين، فقيل يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات، قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال شقي عبد فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت آمين، ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين، ثم قال شقي عبد ذكرت عنده ولم يصل عليه، فقلت آمين. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن خزيمة وغيرهما. وقد روي من غير حديث أبي هريرة، والحديث صحيح بالمجموع كما بينته في تلك الأمة في مقالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمة. وفي بعض الروايات رجع عنكم ليل، وفي بعضها قال وفجع عنكم، وفي بعضها أبعده الله. وهذا دعاء على من فعل شيئا من ذلك وذنب له، وتارك المستحب لا يدعى عليه ولا يذم. قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في جلال الأفهام. هذا من أيضا من أقوى الأدلة في وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر اسمه، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنك امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أمن النبي عليه الصلاة والسلام على قول جبريل هذا القول. وفي بعض الروايات خاب وخسر، وفي بعض الروايات أبعده الله. وهذه الصيغ أو هذا الدعاء لا يكون على من ترك مستحبا، لا يكون إلا على من ترك واجبا. فتارك المستحب لا يقال فيه أبعده الله، ولا يقال في تارك المستحب خاب وخسر، ولا يقال فيه رغم أنفه، يعني دعاء عليه بالذلة والإهانة. تارك المستحب ما يجب عليه هذا الفعل، فكيف يدعى عليه بهذا الدعاء؟ فهذا من أقوى الأدلة على وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أنه جاء مصرحا رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك عليه الصلاة والسلام. فجعل هذا ضابطا، فجعل هذا ضابطا، كلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلي عليه. حتى الآية يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، إنما أخذنا تكرار من قرائن ليست بصريحة ولا ظاهرة في الآية. خدنا تكرار الصلاة، كلما خدنا التكرار أولا، ثم بعد ذلك احتجنا إلى أن نضع ضابطا فقيدناه بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا الحديث ففيه الحكم وفيه القيد، فيه الحكم وذكر القيد مع الحكم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذكرت عنده فليصلي عليه، فإنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه النسائي. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا إسناد صحيح، والأمر ظاهره الوجوب انتهى. من ذكرت عنده فليصلي علي، فهذا يتفق تماما مع حديث أبي هريرة السابق. نعم. الخامس حديث الحسين بن علي، حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، والترمذي وغيرهما، وهو صحيح بشواهده كما في كشف الغمة. قال ابن القيم رحمه الله: قالوا فإذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة من وجهين: أحدهما أن البخل اسم ذنب، وتارك المستحب لا يستحق اسم الذنب. قال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فقرن البخل بالاختيار والفقر والأمر بالبخل، ودم على المجموع، فدل على أن البخل صفة ذنب. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأي داء أدوى من البخل. صحيح البخاري هذا. نعم. الثاني أن البخيل هو مانع ما وجب عليه، فمن أدى الواجب عليه كله لم يسمى بخيلا، وإنما البخيل مانع وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله انتهى. إذن هذا الحديث أيضا من الأدلة القوية على وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر اسمه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أين أخذنا من هذا الحديث أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة؟ ذكر ابن القيم وجهين. الوجه الأول قوله البخيل، والبخيل صفة ذنب، ولا يسمى بخيلا أولا لأنه وصفها بوصف مذموم، وتارك المستحب لا يوصف بذنب، كما مر بنا أن الله سبحانه وتعالى قسم عباده والمؤمنين إلى ثلاثة أقسام، وقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالمقتصد هو الذي أتى الواجبات وترك المحرمات، ولم يفعل المستحبات، ولم يترك المكروهات، فهذا المقتصد فلا يذم، وهو قد أتى بما أوجبه الله عليه وانتهى عما نهى الله عنه. فالذي يترك المستحب لا يذم، والبخيل اسم ذنب ووصف ذنب. الشيء الثاني: من هو البخيل؟ البخيل الذي يترك ما أوجب الله عليه أن يعطيه. أما مثلا، وهذا أيضا هذه مسألة ينبغي أن يتعلمها الناس، فأحيانا مثلا إذا ذهبوا إلى الرجل والرجل ما أكرمهم وذبح لهم وفعل لهم، قال: هذا بخيل. لا، هو ما يجب عليه أن يذبح، يعني هو ما يلزم أن الإنسان إذا لم يكن مبالغا وله حفاوة في الإكرام أن يكون بخيلا، قد لا يكون له حفاوة في الإكرام ومع ذلك مقتصد، ليس بالبخيل ولا بالكريم، ولا بالكريم الذي ينظر الناس له. فكثير من الناس يتهم بعضهم بعضا بالبخل نظرا لأنك ذهبت إلى فلان فلم يفعل لك. أولا، هل يجب عليه أن يفعل هذا الذي أنت وصفته بالبخل لعدم عمل يعني فعل هذا الشيء؟ لا يجب. إذن ما هو بخيل لو لم يفعله؟ نعم، هو ما بالغ في إكرامك صحيح، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون بخيل. فالبخيل هو الذي يترك يعني أو الذي يبخل ببعض ما أوجبه الله عليه أو بكل ما أوجبه الله عليه. هذا بخيل، وهذا لا يكون تاركا للمستحب انما يكون تاركا للواجب. فهذا الحديث ايضا البخيل من ذكرت عنده فلم يصلى علي، من ذكرت عنده فلم يصلى علي، فان من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا رغم انف امرئ ذكرت عنده فلم يصلى عليك، الآية الذين امنوا صلى عليه وسلموا تسليما، هذه ادلة ظاهرة في وقوية في وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اذا ذكر اسمه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم. محمد بن علي بن ابي طالب المعروف بابن الحنفيه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من نسي الصلاه علي قطع طريق الجنه. الله عافيه. قد روي مسندا والصواب انه مرسل والله اعلم. ولا يقال في الرجل خطأ طريق الجنه الا لشيء واجب، الا لترك شيء واجب لا لترك مستحب. نعم. لكن هذا كما سمعتم ان الصحيح ارساله، وان من رواه مسندا فرواته غير غير صحيحه. نعم. ان الله نعم المسند لا المرسل العلم لكن هذا هو وجه واحد، هو مخرج واحد، حديث واحد، روى مسندا وروى مرسلا، والذي رواه مرسلا اقوى من الذي رواه مسندا. لكن لو انه جاء بهذا اللفظ من طريق اخرى يتقوى بها. نعم. فالسابع ان الله سبحانه وتعالى امر بالصلاه والتسليم عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فالامر المطلق للتكرار، ولا يمكن ان يقال التكرار هو كل وقت، فان الاوامر المكرره انما تتكرر في اوقات خاصه او عند شروط واساليب تقتضي تكرارها وليس وقت اولى من وقت، فتكرر المامور به بتكرار ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اولى لما تقدم من النصوص إلزام كلام ابن القيم رحمه الله. وأطال في تقرير ذلك، وقد استدل الشافعي بنحو ذلك على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة. الثامن من أدلة من يرى وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الثامن أن عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجفاء وعدم الإجلال والتعظيم والتوقير وتمام المحبة الواجبة، وأجيب بأن هذا استدلال بموضع النزاع، وفيه مصادرة لقول البخاري، وكون عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجفاء روي من مرسل قتادة ولا يحتج به. هذا ملخص ما استدل به من قال بوجود الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندك يا خالد ايش هي الأدلة التي استدل بها من قال بوجود الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أول الناس يا الذين آمنوا صلى عليه وسلم تسليما. أن قلت يعني رغم أنف امرئ أو خاب وخسر عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين. هذا الدليل الثاني. وإيش وجه الدليل من هذا؟ إيش وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ يعني لو لم يكن واجبا ما يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول ولا دعا عليه بهذا الدعاء. في عدة روايات خاب وخسر رغم أنف امرئ أبعده الله. هذا الدليل الثاني. الثالث. نعم. اسمك ايش؟ فواز. يلا حتى فواز. وهي يعني ليست بخوية، يعني ليست الاستدلال بالآية قوية أن تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، الاستدلال بها ليس بذات الظاهر. اسم الأحاديث ها رغم الأخذ أتينا به البخيل، البخيل من ذكرت عنده أو من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا من أدلة. إيش هي الدلالة من هذا الحديث؟ إيش اسمك أنت؟ أكرم. عندك أكرم إيش هي الدلالة من هذا الحديث؟ يعني ما يوصف بأنه بخيل، فإن البخل وصف ذنب، ولا يوصف به تارك المستحب فقط، لما يكون تاركا لواجب. وأيضا البخيل من ترك ما أوجبه الله عليه لأنه ترك ما استحب له. أحسنت. إيش آخر إيش أيضا من الأدلة؟ نعم. إيش اسمك أنت؟ عبد الرحمن ابن عثمان. هكذا والله عبد الرحمن عثمان اسم مركب. عبد الرحمن ابن عثمان. نعم. إيش دليل أيضا؟ أحسنت. من ذكرت عنده فليصلي علي، وهذا صيغة أمر، والأصل في الأمر الوجوب. نعم. تعرف يا علي اسم الأدلة يا علي؟ علي بحسان ها؟ هو دليل حديث دليل. بارك الله فيك. أحسنت بارك الله فيك. لكن الشاهد فيه الجزء الأول منه، من ذكرت عنده فليصلي علي، أما من صلى علي واحد صلاة واحد صلى علي بها عشرا، هذا يجب الاستحباب ليس صراحة بالوجوب لولا صدر الحديث. معنى برافة ها مرسل محمد بن حنفية الذي هو خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وهو مرسل لكنه يتقوى في المعنى بما سبق من أدلة. هذه أدلة من يرى وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر في المجلس وإن تكرر ذلك، وإن تكرر ذلك. وسننظر إن شاء الله في أدلة المذاهب الأخرى في وقت آخر بإذن الله عز وجل. ها حديث ماذا؟ إيه نعم، يعني وإذا كان هذا هو الراجح وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر، أن تقول له صلى على رسول الله، صلى على رسول الله. أحيانا يعني يقول لك يهز راسه، وأحيانا بعض العامة يقول له صلى على رسول الله يقول عليه ألف، عليه ألف، ما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول عليه ألف، وهذا غير صحيح. نعم. ينظر ينظر في هذا مسألة أخرى، هذا تبحث إن شاء الله كيف كان يعني هذا في فعله عليه الصلاة والسلام. نعم. ينظر هل في ذكر صاحبه، هو الأفضلية في ذكر صاحبه على أن ذكر الآل يشمل هذا وذاك فلا حاجة، وإن كان هذا موجودا أيضا في صنيع بعض أهل العلم في خاتمة كتبهم يذكرون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يذكرون هذا موجود في بعض كتب أهل العلم. نعم. هذا يعني خلاف الأفضل، لما تقول عليه السلام هذا خلاف الأفضل والأكمل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ها سمت. نعم كلما تكرر الضمير العائد للنبي عليه الصلاة والسلام نعم يدخل في هذا، سواء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام باسم ظاهر أو باسم مضمر داخل في عموم حديث من ذكرت عنده. نعم من جهة الوجوب لا اللفظ ما جاء بلفظه، من جهة المعنى فنعم أن تارك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يتعثر طريق الجنة. من نسي نعم لا من نسي هذا محتمل، من نسي من ترك، النسيان يطلق على الترك يطلق على تعمد الترك أيضا. نعم نعم هذا موضع خلاف بين أهل العلم عند الكتابة، كان الإمام أحمد يتلفظ بها ولا يكتبها، والأفضل أن تكتب وتنفق كما ذكر حافظ ابن كثير رحمه الله في المختصر هذا، الأفضل هذا هو أولى من صنيع الإمام أحمد أنه كان يتلفظ بها ولا ينطقها. نعم يا أحمد في المولد يعني كنت تسمعهم في الميكروفون او ايش، او انت بتحضر المولد يا احمد؟ على كل عموم الادلة تشمل هذا سواء يعني ذكره الصوفية او غيره، نحن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام اذا سمعنا ذكره. نعم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ايش الراجح؟ انك تصلي عليه في نفسك، صلى الله عليه وسلم صلى عليه في نفسك، وهذا لا يحول بينك وبين الانصات والاستماع. نعم يا عبد الله، وهذا الذي كان احد الاخوان سأل قبل قليل فقلت ينظر. نعم كذلك الانبياء، لكن لن يظهر ان حكم الانبياء هو حكم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ما اعرف دليلا على وجوب الصلاة على اي نبي يذكر كما جاءت الادلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اذا ذكر، لكن الذي نحن نفعله ان نصلي على الانبياء ايضا عليهم السلام. نعم هكذا يقول اخونا ماجد انه ان حديثا صحاه الشيخ الالباني رحمه الله إذا ذكرتم الأنبياء فصلوا عليهم كما تصلون علي فإنهم بعثوا بما بعثت به أو كما بعثتوا. نعم أحسنت. نعم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغه تبلغه صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي غير ممكن ممكن يضم الى ادلة الوجوب اي يضم. نعم يقول هل ثبت في اذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 10 مرات؟ تعرفون هذا ثابتا؟ استاذ الترغيب والترهيب طيب، وكيف اجاب الشيخ على علة الانقطاع؟ يقول بعض الاخوان ان الشيخ الالباني حسنه ولكن فيه علة انقطاع بين خالد بن معدان وبين ابي الدرداء. نعم الذين يكتبون في الكتب بدل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لفظ صاد، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح والعلماء ينكرون ذلك، وإن كان هذا موجودا في البداية والنهاية، البداية والنهاية ابن كثير يوجد هذا الاختصار صلاة بصاد، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، الإنسان يقول الصلاة يكتبها كاملة، أما صاد هكذا فهذا غير صحيح أنكره بعض أهل العلم. نعم طيب يسمع نفسه يسمع نفسه لأن أما كونه لا يتلفظ بها غير صحيح إذن ما أتى بها إنما يسمع نفسه. إلى هنا بارك الله فيكم جميعا. أقرأ بارك الله فيكم. من يذكر لنا أدلة من ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر في المجلس؟ نعم يا صلاة أصار. الآية إيش؟ نعم. طيب اللي فيها ولد أجلس رحمة الله. نعم. عنده. نعم. البخيل من ذكرك عنده فلم يصلى عليه. نعم. اصبر خليه ياخذ الذي معك وبعدين ناتيك. ها تامين النبي عليه الصلاه والسلام على دعاء جبريل رغم ان جبريل وخاب وخسر وابعده الله ولا يكون ذلك الا لترك واجب. نعم. من ذكرت عنده فليصلي علي ومن صلى علي واحد صلى الله علي عشرة. نعم. عندك ما أبقى لك شيئا؟ بقي بقي. نعم يا نبيل. مرسل من لم يصلي من تكرت من دخل لم يصلى علي خطأ طريق الجنة. محمد الحنفية. نعم. ومرسل قد تدعي فيه. طيب عندك على عبد شيء؟ ذكرت الأنبياء فصلوا عليهم كما تصلون علي فإنهم بعثوا كما بعثتوا عليه الصلاة والسلام. لكن ما رأينا دلالتها قوية. نعم تفضل نقرأ أدلة الآخرين وأجيب. طيب هذا ملخص واستدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم. على شيخنا حفظه الله تعالى في سوره الفتاوى الشهيره جواب عن سؤال الاستاذ عتبه بن عبد الله بحكم الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ودل من قال من وجودها في التشهد بعد ما ورد في تعليم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صحابه كيف يصلون عليه صلوات الله وسلامه عليه. قد نوجع ان يتبنى ذلك نزاعا طويلا منذ القول الجميل فقد سنين وعشرين ما بعدها. يعني حصروها بعض العلماء حصر الوجوب في حالة التشهد بالأحاديث الواردة في ذلك. وكون الأحاديث وردت بوجوبها في حالة التشهد يلزم من ذلك أنها لا تكون واجبة خارج التشهد. نعم. فإن من نفع وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأدلة أكثرها أدلة عقلية. أكثر يعني أدلة من ذهب إلى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة إنما هي مستحبة أكثرها أدلة عقلية. نسمع. نعم. من ذلك أولا من ينقل عن السلف أن وجود ما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا عليه ويقول الصحابي المجلس ويقول يا رسول الله. ولم ينقل عن قال له المسلمين صلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ذلك لكثرة وجوده لو وقع مثلا. ولما لم ينقل دل على عدم الوجود. ولما لم يقع دل على عدم الوجود. يعني هذا الدليل الأول. يقولون الصحابة يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ينادونه يا رسول الله يا مثلا إني رأيت رجل يقول كذا أو سمعت كذا أو فعلت كذا. ما أجرى أنه إذا جاء رجل قال يا رسول الله قام الجاهزين قال صلى الله عليه وسلم. يعني ما نقل هذا. وقال هذا ذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنهم صلوا عليه. ولأن هذا كثر ووقع بكثرة من الصحابة فلو كان هناك صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لنقلت هذه الأشياء. فلما لم تنقل دل على عدم الوقوع. هذا على الوجه الدليل الاول. نعم. القول بانه لو كان هذا واجبا لبيانه النبي عليه الصلاه والسلام يدل على ذلك وانه قد بينه في الادله السابقه. فكيف يقال لو كان واجبا لبينه؟ قد بينه بما مضى. نعم. نعم. الرابع ان ذلك لو كان واجبا لزم المؤذن ان يقول اشهد ان محمدا رسول الله. وايضا ياتي سؤال ايضا او اراده على هذا الوجه الثالث، وهل جاء عن الصحابه احد قال ان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام مستحبه ليست واجبه؟ هذا ايضا يحتاج اصحاب هذا القول ان يثبتوا هذا عن الصحابه. نعم. يعني يقول ان بهذا الدليل المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، هل يشرع له ان يقول اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يشرع له فضلا عن انه لا يكون هذا واجبا. وقال هذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ما شرع لفاعل هذا ان يصلي عليه، لكن هذا دليل مسترد، هذا دليل يرد به ايضا على القائل بالاستحباب. نقول لهم انتم ترون الاستحباب، فهل ترون استحباب المؤذن اذا قال اشهد ان لا اله الا الله يستحب له ان صلى الله عليه وسلم؟ فجوابهم عليه هو جواب الموجبين. فهمتم كيف؟ لان هذا دليل مسترد، يعني ليس لهؤلاء ولا هذا دليل يستدل به على ترك صلاة النبي أصلا، ترك صلاة النبي أصلا، فهذا لا يستدل به. نعم. نعم. أيوه إذا كانت تعبدية فلماذا يعني يستدلون بهم ويستدل به عليهم على قولهم بالاستحباب؟ إيه؟ نعم. ولو كان ذلك كذلك يمكن للمسلم أن يقول ذلك أيضا. فهم يا حمزة هذا فأسأله. طيب. نعم. على قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهد أن محمدا رسول الله. يعني يقول مثل ما يقول ما ذكر لنا أن تصلوا علي في هذا الموضع. نعم. الجواب هو نفس الجواب السابق، لا وجوبا ولا استحبابا هذا. نعم. وكذلك لا يستحب، لا هو واجب عليه ولا ما عندنا هذا، لا دليل بهذا ولا بلا. نعم. لقائل أن يقول نعم، لمن يقول بالوجوب يقول، ويقول صلى الله عليه وسلم خطيب الجمعة العادي يقول، يعني حجة غير ملزمة. نعم. نفس الجواب على الاستحباب، دليل مشترك. نعم. ولو كان كذلك لوجب الثناء على الله عند ذكره سبحانه، كان يقال سبحانه وتعالى او عز وجل او تبارك وتعالى او جلت عظمته او تعالى جده، بل كان ذلك اولى. اي اذا كان الثناء على النبي عليه الصلاه والسلام بالصلاه عليه واجبا فمن باب اولى الثناء على الله. ونفس الكلام ايضا. نعم. الشريعة كذلك الكلام عن الاستحباب، يعني يستحب الإنسان الذي بجواره من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك قراءته ويترك تعليمه وكل شيء ليقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، يستحب له ذلك أم لا؟ ها؟ مشترك. نعم. الحادي عشر. أن الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم متضمنة لذكر ويحتاج إلى صلاة أخرى وهكذا، فيجب التشدد إليك هذا بشيء لأنه لا يتصور ركوعا ولو على وجه الاستقبال الذي يكون به أيضا. يعني يقول في الحادي عشر أن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام متضمنة لذكر، يعني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتحتاج إلى الضمير الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي مرة أخرى، وهذا يلزم منه التسلسل. نعم. ولا شك. قال شيخنا رحمه الله: ولا شك أن بعض هذه الوجوه في تفلت والبعض الآخر لا يمكن تجاوزه. والأخير هذا والأول أقوى ما عندهم، الأخير والأول، أنهم كانوا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلى، ولم ينقل أن الجالسين يصلون عليه. وما عندهم الأخير والأول، أنهم كانوا ينادون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلى، ولم ينقل أن الجالسين يصلون عليه. وكذلك أيضا أن الصلاة عليه متضمنة لذكره عليه الصلاة والسلام، فيكون كلما ذكر احتاج إلى أن يصلى عليه، لازم من ذلك التسلسل. الأخير والأول أقوى ما ذكره من أجل. نعم. الذي لو أنا جالس بجوار واحد يكثر من الصلاة على النبي، أي هم الآن هم بيقولوا بعدم الوجوب، يرون الاستحباب. قال لو قلنا له يلزمك أن تصلي عليه لازم من ذلك مشقة، يعني يترك قراءته ويترك كل شيء عشان يصلي يصلي يصلي. طب قلنا يعني العبادات، العبادات هي كما كل عبادة في موضعها، فأنت سمعت من يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، يستحب لك في هذه الحالة أن تصلي عليه على قول الفريق الآخر. أنا أدري أدري أنا أدري أختلف، لكن أنا أقول أيضا هل ترى أنت له أن يستحب أن يترك العلم والقراءة والتعليم والتدريس وكذا وكذا ويصلي؟ يستحب له ذلك؟ وهذا ما أقول، يعني فيه اشتراك الدليل، هذا هو وارد عليه أيضا. صحيح، أنا أدري أن هناك فرقا، أدري أن هناك فرقا بين القول بالوجوب والفرق بالاستحباب، لكن هو أيضا لو أن فريقا آخر لا يرى الصلاة أصلا إلا في العمر مرة واحدة، كل أنت تجد يعني تستحب شيئا، يعني الناس يتركون أعمالا أخرى من أجل هذا الشيء، الفريق الآخر شيء من الاعتراض عليه، هنا يعني في شيء من الاشتراك. نعم. لا لا، هذا كل سياتي ان شاء الله في الخلاصه، من رئيس الخلاصه. نعم. هو اقوى ما في هذا الاخير والاول حقيقة، لكن الاخير هو اقوى ما يكون ايضا بدون التسلسل. اما كون انهم كانوا يعني الصحابه رضي الله عنهم، إلا أنه قد يقال في الحقيقة يعني ممكن يجاب عن ذلك الشيء الذي ما ثبت فعل عن الصحابة يخرج من العموم ويبقى العموم على ما هو عليه، مثل هذا أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تستلزم صلاة عليه مرة أخرى لتضمنها ذكره عليه الصلاة والسلام، وذلك يعني النداء وما كانوا يفعلون، يقال أن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، فنحن نفهم الوجوب بفهم الصحابة، ما فهموا ما, ما عملوا ذلك. ولعل هذا لو استطعنا أن نتجاوز هذا الاستدلال فقول من قال بالوجوب أولى، بالرغم أني هنا ذكرت أن الاستحباب له وجه، وقال بالاستحباب له وجه، لكن في نفس الشيء. ولعله يعني لو استطعنا أن نتجاوز ما في هذه الأدلة من الإشكالات يعني أميل إلى القول بالوجوب. تفضل. ولا شك أن بعض هذه الردود فيه تكلف، والبعض الآخر لا يمكن تجاوزه، وقد سلم بذلك ابن القيم رحمه الله فقال. تفضل. سلم بذلك ابن القيم رحمه الله فقال: لكل فرقة من هاتين، لكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة، أن توجد في فرقة منابعة لها، بعضها ضعيف جدا وبعضها محتمل وبعضها قوي، ويظهر ذلك لمن تامل حجج الفريقين. الله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب. لكن من حيث الأدلة في الحقيقة الأدلة النقلية أدلة من قال بالوجوب أقوى. الذي قال بالاستحباب كلها أدلة عقلية واعتراضات يلزمكم يلزمكم يلزمكم وهي كلها إيرادات واعتراضات. أما هل هم نقلوا نصا فيه أن الصلاة على النبي ليست واجبة؟ ما نقلوا نصا بهذا، ما نقلوا نصا واحدا فيه أن الصلاة على النبي عليه الصلاة ليست واجبة. فمن حيث الأدلة النقلية قول من قال بالوجوب هو أسعد الفرق أو أسعد المذاهب يعني بالنصوص النقلية عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها ظاهرة في الدلالة على ذلك. إما صيغة الأمر صلوا عليه وسلموا تسليما، من ذكرت عنده صلي صلي علي، عن صيغة أمر والأصل فيها الوجوب. وإما ذم من لم يصلي عليه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم بقول عليه الصلاة والسلام البخيل، وإما الدعاء عليه، وإما الدعاء عليه خاب وخسر إخبار بهذا الشيء أو أبعده الله أو رغم أن تمرين هذا يعني بأقل من هذا يثبت الوجوب. فكيف إذا اجتمعت هذه الأدلة صيغ أمر صيغة افعل الدالة على الوجوب إلا للقرينة صارفة، ويعني ما يستدل به على بالقرائن الخارجية على أن هذه الصيغة يعني ذم او صيغه او وصف ذم او نحو ذلك، هذه ادله وجوب حقيقه قويه. الذين يرون الوجوب ادلتهم قويه. اما الذين يرون الاستحباب ما معهم الا ايرادات على القائلين بالوجوب، وايرادات يمكن انا الان يعني بدا لي في هذا الادله شيء. يمكن ان يقال هل كان الصحابه اذا قال صلى الله عليه وسلم والصلاه الاولى يعني لذكره والصلاة الثانية لذكر الضمير الدال عليه وهكذا، هذا ما فهم الصحابة هذا الشيء. إذا لسنا ملزمين بذلك، إذا لسنا ملزمين بذلك. الشيء الثاني مثلا أن الصحابة كان يسمع بعضهم بعضا وهو ينادي يا رسول الله أنا حصل لي كذا أو هلكت أو غير ذلك، وما كان إذا قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما كان يفهمون أن المقام مقام ذكره، ما كان يفهمون أن النداء او غير ذلك المقصود به الذكر، مقصود به الذكر الذي يعني يفهم الذكر الان من ذكرت عنده او من ذكرت عنده فلم يصلي علي، يفهم الذكر هنا على معنى معين. ثم كلما وجد هذا المعنى يشمل الحكم، لان القائلين بالاستحباب على كثرة ما استدلوا في الحقيقة ما اتوا بدليل واحد يقول ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة. نعم ان اتوا بادلة في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فالموجبون لا ينازعون في أن فعل الواجب له فضل، أن فعل الواجب وراءه فضل وثواب. الموجبون ما ينازعون في هذا، ولا يلزم من ذكر الفضل، ما لازم من ذكر الفضل أن الفضل أن يكون الأمر مستحبا، فإن فعل الواجب أكثر فضلا وثوابا من فعل المستحب. يعني عندما مرت علينا الرواية من ذكرت عنده فليصلي علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدا صلى الله عليه بها عشرة. الجزء الأخير هذا يأتي منفردا، من صلى عليه صلاة وسلم صلى الله عليه بها عشرة، هذا يفيد الاستحباب. إذا جاءت صيغة الوجوب فلا تقل هذه صارفة، لأننا نعلم أن الوجوب أيضا هو له فضل، أن الوجوب فضلا وثوابا وعطاء أحسن من فضل المستحب، فذكر الفضل لا يصرف الوجوب. نعم. قال شيخنا حفظه الله وهكذا خرج ابن القيم النداء ولم يرجع خلافا لهذا الفقه، وما ذاك الا لما في الزامات نفاذ الوجود، وما ذاك الا لما في الزامات نفاذ الوجود من بعض القوه، ولو كنا من وجود الصلاه عليه انما هي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ورد علينا ما شهدنا في عز النداء الاول والرابع والخامس والعاشر، مع أن أدلة الطالبين من وجود نقلية. انظر الأول والرابع في الأذان، والخامس هو تبع الأذان أيضا، والعاشر في هذا الذي يعني يلزم من ذلك خرج المشقة لمن يسمعه يكفر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا ايش هنا؟ فلو قلنا بوجود الصلاة عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم لورد علينا ما في رد النفاة الأول والرابع والخامس والعاشر، ومع أن تفضل الصالحين بوجود نفسية وقوية جدا، إلا أن الأفضل الذين سيترتب عليه آداب كثيرة. ولو سلم القائلون بالوجود لعدم الوجود ولو في موضع واحد انتقض عليه مذهبهم أو تكلموا بالتفرقة بين موضع وغيره. وقد أجاب مفاز الوجود عن أدلة القائلين بالوجود لأنها خرجت من أصل المبالغة بتأثير ذلك وغيره. وفي حق من أتالك الصلاة بيننا انتهى من القول الجديد. يعني قال أن أدلة الوجود هي خرجت مخرج المبالغة في التأثير لا يراد منها الوجود، او انها تكون في من كان ديدنه ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ولعل هذا القول هو الذي تميل اليه النفس الان على ما فيه بعد ما قلت بمنهج من قال بالوجود في كتابه تشكى الامه. لا انا في نفسي شيء، في نفسي شيء من القول بالاستحباب، لان يعني تجاوز لادله كثيره. نعم. فهناك من أراد التوسط في الصلاة فذهب إلى وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة في المسجد في المجلس لحديث ما جاء، يعني كل مجلس مرة واحدة لحديث ما جاء قومه في المجلس لم يذكر الله فيه ولم يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا كان عليه الكرة أي حسرة في رواية إلا تفرقوا على أنت من مجلس الجيدة رجل الحاكم وغيره وهو حديث صحيح من حديث جماعة من الصحابة كان في تشكيل من الله. وعندي أن ما قيل في الأحاديث السابقة صلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى جهل يمكن أن يقال في هذا الحديث وما في معناه، فلعل القول بالاستحباب أقرب للصواب فحاشيا في إلزامه سابقة على ما يمثل من هذا القول الأدلة السابقة والله أعلم. نعم. تنبيه حتى ننتهي من الجواب. تنبيه: من كان من بينهم ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالظاهر عندي أن هذا من الشفاء، فعليه تمثل ما سبق من أدلة كما قال الصحابي رحمه الله. الله المستعان. النفس إلى القول بالوجود أمر الله، لكن الله المستعان. طيب تفضل. في درسنا بالأمس من الكلام على حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هناك من قال بوجوب ذلك كلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هناك من قال بوجوب ذلك مرة في العمر، ومن قال بوجوب ذلك في التشهد في الصلاة فقط، ومن قال باستحباب ذلك وعدم وجوبه كلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تكلمنا عن ذلك بأن أدلة من قال بوجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر الظاهر أنها أقوى من أدلة المذاهب الأخرى، إلا أن مذهب من ذهب إلى الاستحباب أتى ببعض الإشكالات، وقد استشكلها حقا الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر أدلة الفريقين ولم يرجح، وهذا على خلاف عادته، فإنه إمام محقق يعني يذكر أقوال الأئمة أو أقوال المذاهب فردا ثم يرد عليها دليلا دليلا ويرجح الراجح، لكن في هذا الموضع وقف واستشكل وقال لكل فريق دليل قوي، لكن أدلة القائلين بالاستحباب ليس لهم حديث مرفوع واحد أو آية واحدة تدل على ما ذهبوا إليه، ليس لهم هذا. أما القائلون بالوجوب فأدلتهم كثيرة من القرآن ومن السنة. ونظرا للإشكالات فعندما كتبت هذا الكلام هبت أن أقول بالوجوب مع وجود الإشكالات التي ذكروها القائلون بالاستحباب، لكن أنا الذي يظهر لي بعد ذلك أن القول بالوجوب أرجح، أن القول بالوجوب أرجح، وأن الإشكالات التي ذكرها ابن القيم عنهم يمكن أن تستثنى من العموم، تستثنى من العموم، ويبقى تبقى الأدلة النقلية التي استدل بها القائلون بالوجوب على عمومها، إلا في حالة مثلا نداء الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن رجلا قال لي كذا، فلم يعهد عن الصحابة أنهم إذا سمع رجلا يقول يا رسول الله يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أو في حالة الصلاة عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام متضمنة ذكره بالضمير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الضمير يعود إليه، فلو أننا احتجنا إلى صلاة أخرى من أجل هذا الضمير لازم التسلسل، هذه حالة أيضا تستثنى. وكذلك أيضا إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا يلزم في هذه الحالة، بل لا يشرع في هذه الحالة أن يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا المؤذن ولا من يردد المستمع ولا المستمع الذي يردد الأذان لا يشرع له في هذه الحالة، لأن هذا شيء نحن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف، ما الصحابة ما أثر عنهم أنهم كانوا إذا سمعوا المؤذن يقول ذلك يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المؤذن كان يقول ذلك. كذلك أيضا إذا ما كان الرجل جالسا بجوار الرجل ديدنه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأنت تسمعه، فأنت إذا كان قد وجب عليك في هذه الحالة فستنقطع من أن تعلم أو أن تدرس أو أن تأمر أو تعمل أي أو تقرأ قرآن أو غير ذلك، ففي هذه الحالة قم من عندي قم من عندي وتفرغ لأعمالك الأخرى من قراءة قرآن أو من طلب علم أو تعليم أو غير ذلك، يعني ما تقرأ قرآن وطلب علم بجوار الرجل الذي يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعك وأنت لا تصلي عليه، أو أنه يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه أو أنه يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه، فلا إشكال في ذلك. لكن لو فرضنا أن هذا كائن فيكفي أن تقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعت ثم تستمر في عملك ثم تستمر في عملك. أما بقية المواضع التي يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام ونقول فيها بعدم الوجوب ونؤول كل الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لأجل هذه المواضع في نفس الشيء، لو قيل إن هذا واجب الأصل في ذلك الوجوب إلا ما كان من فعل الصحابة ومن يعني هديهم أنهم كانوا لا يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام فيه فنحن نتبع لهم في ذلك، والبقية الأصل الوجوب والله أعلم. الآن نحن في السؤال 18 بعد 200، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في سلسلة الفتاوى الشرعية في السؤال 18 بعد 200، نسمع كثيرا من الخطباء ويذكر حديث الرجل الذي وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه من أهل الجنة، فذهب البيع عبد الله بن عمرو بن العاص واطلع على عمله الذي بلغ به هذه المنزله، وجده لا يشعر بالعمل الا انه ليس بقلبه حسد لاحد من المسلمين، فهل هذا صحيح ام لا؟ قال شيخنا حفظه الله الجواب، هذا الحديث قد كتبت فيه بحثا موسعا وانتهيت فيه الى ان الحديث ضعيف مستند وفي متنه نكاره، ويحسن بي ان اسوق الحديث هنا، فقد أخذوا عبد الرزاق وأحمد بن عتاكة وزينب بن سعد وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يقرأ عليكم بآل من هذا الحج رجل من أهل السنة، قال فاطلع رجل من الأنصار فانطف لحيته من وجوعه قد علق عليه بيده الشمال، فسلم فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كذلك، فطلع ذلك الرجل على مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما قال فيه أيضا، فطلع الرجل على مثل حاله الأول، فلما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال إني لا أي أي قاصمت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا، فرأيت أن تبهرني إليك حتى تمضي الثلاث؟ قال نعم، قال أنا كان عبد الله يحذر أنه بات معه ثلاث ليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعاظ من الليل انقلب عن فراشه وذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، فلما مضت الثلاث وكدت أحتكر عمله قلت يا عبد الله إن يكن بيني وبين والدي مجرة ولا غضب، لكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ثلاث مرات، يطلق بيده الآن عليه الرجل من أهل الجنة والصلاة ثلاث مرات، فأردت أن أعود إليه لأنظر ما عمله فأقضي به، فلم أرك تأخذ كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال ما هو إلا ما رأيت، قال أن صرفت عنك لما وليت دعاني، قال ما هو إلا ما رأيت غير أنك لا أجد بنفسي على أحد من المسلمين رشوة ولا أحسب ولا أحسب على ما أعطاه الله إياه. قال عبد الله هذه التي بلغت به يقول الذين أمريه. فهذا الحديث رواه الزهد عن أنس، وفي رواية قال حدثنا أنس، وفي رواية قال حدثني مالكا لا أكلم عن أنس، والراجح في اختلاف عليهم أن أكثر الرواية عنه، والأحفظ قوله عن الزهد عن من لا يكلم عن أنس، وهذه واقفة هنا من لا يكلم بها. وقد صرع جماعة من الأئمة بعدم سماع الزهد بهذا الحديث من أنس، وقال قتل حمزة بن محمد بن أنس وحمزة بن محمد الثاني وحافظ بن حجر، فأشار أبو حاتم ووقفه وغلب العراق وتوقف فيه ابن كثير، ومن صححه في الاعتبار النووي إلى بعض أسانيده التي فيها التفريق بالإقبال والتفريق معنا، ومن ضعفه في الاعتبار بأنها طرقه وفي الاعتبار بأنها طرقه، ومن ضعفه في الاعتبار لما طرق الحديث الحديث على من نعم هذا الحديث الذي سمعتم وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع رجل وفي اليوم الثاني قال مثل ذلك، فطلع نفس الرجل وفي اليوم الثالث كذلك، فطلع نفس الرجل فذهب إليه عبد الله بن عمرو ودخل عليه بحيلة أن بينه وبين أبيه غضبا وأنه لا يأوي إلى بيت أبيه، فلو أن الرجل سمح له أن يجلس في بيته في هذه المدة التي وقعت فيها الخصومة بين عبد الله وأبيه فسمح له، فكان يراقبه ويلاحبه في عمله، فلم يجد له كبير عمل إلا أنه إذا تعرى من الليل أو تقلب يكبر من ذكر الله والتكبير حتى يقوم لصلاة الفجر، فكاد عبد الله أن يحتقر عمله ويرى أن المنزلة التي أنزلها هذا الرجل أكبر من عمله الذي يعمله، فسأله فقال ليس عندي إلا ما ترى غير أني ليس في قلبي غش لأحد ولا أحسد أحدا من المسلمين، قال هذه التي بلغت بك وهي التي عجزنا عنها. فهذا الحديث لا يصح سنده ومتنه فيه نكارة، أما من جهة الإسناد فقد رواه الزهري عن أنس، في رواية قال أخبرني أنس، وفي رواية قال عن أنس ولم يصرح بالإخبار، وفي رواية قال حدثني من لا أتهم عن أنس، حدثني من لا أتهم عن أنس. وبالنظر إلى تلامذة الزهري الذين اختلفوا عليه في هذا نجد أن الذين رووه بإثبات الواسطة المبهمة أحفظ وأكثر، رووا عن الزهري أنه قال أحدثني من لا أتهم، فيكون القول الراجح في الخلاف أن هنالك واسطة مبهمة بين الزهري وبين أنس، وهذا القول قد قال به جماعة من الأئمة الكبار، كالدارقطني وغيره ذهبوا إلى أن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أنس، إشارة إلى واسطة بينه وبين أنس في ذلك، فهذا من جهة الإسناد. الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث في بعض المواضع أو في مقدمة بعض المجلدات من سلسلة الأحاديث الصحيحة، ومن صحح هذا الحديث باعتبار الرواية التي قال فيها الزهري حدثني أنس أو أخبرني أنس، فنظر إلى ظاهر الرواية فحكم بصحة السند لذلك، ومن ضعف الحديث فباعتبار جمع طرقه، لما جمع طرق الحديث بانت علته، والباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، لما جمع طرق الحديث بان أن هنالك اختلافا على الزهري وأن من رواه عنه بالواسطة المبهمة أرجح عددا وحفظا، من الذين رواه عنه بدون الواسطة بدون الواسطة. وعلى ذلك فالحديث لا يصح سنده. وأما من جهة النكارة في المتن إن شاء الله نتكلم على ذلك في وقت لاحق. والحديث إذا كان ضعيف السند أقول الحديث إذا كان ضعيف السند وفي متنه ما يخالف الأحاديث الصحيحة فإن هذا مما يزيد الباحث طمأنينة على ضعف الحديث. فإن الظن بالأحاديث الضعيفة أنها تأتي بالنكارة. أما الأحاديث الصحيحة لو فرضنا أن الأحاديث الصحيحة فيها شيء من ذلك لأمكن تأويله، لكن إذا كان هذا مع ضعف السند فهي علة أخرى والذي يلاحظ كلام أئمة الجرح والتعديل على الأحاديث الضعيفة إذا كان في سندها شيء فيتكلمون، إذا كان في متنها شيء فإنهم يتكلمون على ويشيرون إلى علة المتن، مع أنهم قد يتجاوزون ذلك في الأحاديث التي أسانيدها صحيحة. فينضم يعني تكون العلة هنا في موضعين، علة الإسناد ثم علة المتن. أما إذا كان الحديث صحيحا فيمكن الجمع بينه وبين غيره كالأحاديث التي ظهرها التعارض، ويمكن الجمع بينها وبين غيرها. إلى هنا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد. يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله تعالى في سلسلة الفتاوى الشرعية في جواب عن الصلاة الثانية عن جفاء بن أبيه في بيان بعض نبي عبد الله بن عمر ورد إليه الله عليه وسلم لأنه عنا الجنة وليس عنده عمل إلا أن يرسل أن يتحدث لأحد من المسلمين. قال منزلة المدن وفيه نجارة أيضا بوجوه الأيضا قول عبد الله بن عمر لا حيض أبي أقسم ألا أذكر عليه ثلاثا إلى آخره. فهذا كذب يجب أن يكون الصحابي العابد المناسك عنه، لا سيما وقد استجد لذلك من انتشر الفأرة اليوم. فقال الغارة تقدم الوسيلة، ومن أجل هذا كتب المحرمات، لا يضرب عليه، من أجل هذا كتب المحرمات ليصل إلى غايته، ولا سن دينه إلى رجال المعاصي، ولا وصل إلى غاية الفتنة، ولا سن سنته إلى الفتن. الله المستعان. من هذا من النكارة أن عبد الله بن عمرو يأتي ويقول أنا لاحيت أبي وأقسمت ألا أجلس في البيت ثلاثا فاجعلني عندك، هذا كذب ما حصل. كيف ننسب الكذب إلى الصحابي العابد الناسك عبد الله بن عمرو الشاب الذي نشأ في طاعة الله؟ كيف ننسب إليه الكذب بمثل هذا الأحد بمثل هذه الأسانيد الضعيفة؟ هذه نكارة. نعم. وبعدين أضف إلى ذلك أن هذا الأمر قد استخدم استخداما سيئا، فرأينا بعض الفرق الإسلامية في هذا الزمان تستدل بهذا الحديث الغاية تبرر الوسيلة. إذا أراد أن يعمل شيئا وهذا الشيء مخالف لأدلة الكتاب والسنة قل لك هذا عبد الله بن عمرو من أجل أن يصل إلى مراده كذب على الرجل وقال أنا لحيت أبي وأقسمت أن لا أدخل بيته ثلاثا هل تقبلني عندك، ومع أنه ما فعل هذا الشيء. إذن فعل هذا من أجل أن يصل إلى غاية أخرى. على كل هذا القول بأن يعني أن عبد الله بن عمرو كذب على هذا الرجل هذا غير صحيح، ويجب أن ينزه الصحابي الجليل العابد الناسك عن ذلك. نعم. ثاني قول عبد الله بن عمرو كنت أحتفظ عمله فليس هذا من المعروف عن السلام أنهم يحتفظون من المعروف شيئا إن كان يسيرا. قد أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الثلاثة الذين تقالوا وعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتبر ذلك عرضة عن سنته، فقال رغبة عن سنته الذي تجده متفق عليه. نقول وعد ذلك رغبة عن سنته. في بعض أهل العلم من يعني يقول أن كلمة اعتبر هذه ليست لغة عربية، إنما هي من اللغة التي هي في دارجة بين الناس، وينبغي أن ننزع عنها كلام أهل العلم. فاعتبر ذلك يعني خروجا عن سنتي، لا الصواب في ذلك أن تقول وعد ذلك خروجا عن سنتي، لأن كلمة اعتبر في هذا الموضع ليست يعني كلمة عربية فصيحة. نعم. أكيد يجيبون بأن يعني أخف الضررين وغير ذلك، لكن هذا غير صحيح، لأن فاعلة أخف الضررين لها ضوابط ليس هذا منها. وكان يستطيع بسهولة جدا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعمل هذا الرجل يا رسول الله، يعني في السبيل إلى معرفة هذا إلا بأن يكذب. صحيح قاعدة يعني ارتكاب أخف الضررين أو فعل أخف الضررين قاعدة لها ضوابط، هذه الضوابط غير متوفرة في هذا الحال، حتى لمن يصحح السند يمكن يجاب عليه. وهذا دائما شأن الأشياء الضعيفة التي تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تستقيم لك مع القواعد. نعم. الأمر هذا عندما يقول كنت أحتقر عمله، هل يعني عندما يرى الرجل يصلي الصلوات الخمس ويأتي ينام، فإذا قام يعني الفجر أو يتعرى من الليل يذكر الله ويكبر ثم يقوم يصلي الفجر، هل هذا أمر يحتقر؟ إذا كنا نحتقر الصلوات الخمس، نحتقر المباني التي بني عليها هذا الدين، هذا ليس من عادة السلف ولا من شأن السلف أنهم يحتقرون الأعمال الصالحة، لا يحقرون من المعروف شيئا وإن كان أمرا يسيرا. ولذلك أيضا يعد من النكارة في المتن ما ينسب إلى عبد الله بن المبارك في قوله: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. هذا أصلا ما يقول هذا السلف على الصلاة والعبادة والقيام أنه يلعب بهذا ويفتخر بعمله ويرى أن عمله هو العمل وغيره يلعب في عمله. هذا ليس من شأن السلف، غريب هذا عن السلف، هذا من حيث المعنى غريب وليس من ديدن السلف هذا الشيء، إنما هذا ديدن المتحمسين الجهلة الذين يرون ما هم فيه هو أهم أمور الدين، والذي عليه غيرهم وإن كان يعني إحياء التوحيد، وإن كان إحياء التوحيد والدفاع عنه والذب عنه هذا شيء مضيع للوقت. هذا ديدنهم الذين يقولون هذا: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. ثلاث كانوا يكتمون أعمالهم، عبد الله بن مبارك كان يكتم عمله، ما يقول هذه الأشياء عبد الله بن مبارك. فحتى لو كان الإسناد يعني فيه شيء من التماسك، والله في النفس شيء من عبد الله بن مبارك عندما يقول هذا، وقل فضيل بن عياض أنت بعبادتك في الحرمين تلعب، والله أنكرنا هذا عن عبد الله بن مبارك، يقول أنت في صلاتك تلعب. لكن هذا أيضا فكيف مع انضمام ما في سندها، وهو كما يقول أخونا أبو عبد الله في سندها رجل كذاب. لكن انظر الذين ما عندهم معرفة لطريقة السلف كيف تروق عليهم هذه الكلمات، كيف تروق عليهم هذه الكلمات. وكل رجل شأن السلف وديدنهم وطريقتهم كلما كان يدرك أن هذا الأمر غريب عليهم أو أن هذا الأمر من مشكاتهم. فالرجل الذي يخدم آخر يعرف أن هذا كلام يليق به أو لا يليق به، أو أن هذا الشيء يعني معروف عنه أو غريب عليه، فأشياء تكون أساندها ساقطة ثم يكون بعد ذلك فيها تهكم واحتقار لأشياء عظمها الله عز وجل. عز المؤمن استغناء عن الناس وشرف قيام الليل، هل هذا قيام الليل والتهجد يؤدي بعد ذلك إلى أن يقول بعد ذلك ابن مبارك هذا لعب؟ من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهد السنابك والغبار الأطيب، إلى غير ذلك. يعني كأنه يعني إيش أنتم ضعوا العبير وضعوا الطيب وكذا وكذا، إحنا عبيرنا في الغبار والقتل والقتال. عبد الله المبارك ما كان يقول هذه الأشياء، ولا هذا الظن بابن المبارك ولا بغير من السلف أن يقول هذا. فمسألة معرفة بارك الله فيكم النكارة في المتن أو السلامة من النكارة في المتن هذا أمر يعني درج عليه المحدثون، كانوا ينظرون إلى السند وإلى المتن، وربما كان السند ظاهره الصحة ومع ذلك يعلونه بعلة في المتن، فالنظر في الإسناد والمتن هو شأن المحدثين. فقول عبد الله بن عمرو كنت أحتقر عمل، لا، الصحابي ما يحتقر العمل، هذا الرجل يصلي الصلوات الخمس، ولا أحد يحتقر رجلا يصلي الصلوات الخمس، هذا الرجل يصوم رمضان، هذا الرجل يؤدي الزكاة، هذا الرجل يعني يكف لسانه عما حرم الله، هذا الرجل لا يتكلم إلا في الخير، كيف نحتقر هذا؟ ما عندنا عمل إلا أن يقوم بالليل يعني يصلي؟ ضد الرجل يقوم بالليل ويريد الشهرة بعمل هذا ليس له حظ من قيامه إلا طول النصب أو طول أو التعب والنصب. صلى الله العافية. نعم هذا من نكارة المتن أيضا. الأول أنه نسب إليه أنه يعني يكذب، والشيء الثاني أنه نسب إليه احتقار بعض الأعمال الصالحة. نعم نعم ما يعني قلة في العمل، يعني الرجل يؤدي، يعني الرجل لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وحلت حل وحرمت حرمات في الجنة؟ قال ما عليهم، معناها أنه يحطون عملكم بأعمالهم، أن أنا أراك تعمل أكثر مني، أما أنا عملي في ذاتي ليس محتقرا، لكن أنا يعني أتقل ما عندي أنا من الأعمال لما أرى عملك أكثر من أعمالي، لكن هل عملي أنا القليل في ذاتي يحتقر؟ لا. نعم لا قلوبا الذين هم أباد الأمة قلوبا وأصلاها أسيدا وأعمقها علما وأقلتها تكلفا يعني لما قال له أننا لا أحسب ولا أتكلم في أحد قال هذه التي لا نصيب، هل أصحاب ما كانوا يطلقون هذا وهم هم ما طفوا هذا الشيء وقد بلغوا في ذلك المراتب العظيمة؟ نعم لكن أجانا مراعاته من أول السنة بالإجلاء وقدر الله. كم من الأحاديث في التحذير من الحسد، وكم من أقوال العلماء فيها، تركون هذا الشكل لو رأيب لك هذا الحديث، تركون هذه الأحاديث والآيات التي في دم الحسد وغير ذلك وأن هذا من عمل يهود ومن صنع أهل الكتاب وكذا وكذا، اتركون كل هذا وروح إلى هذا الحديث حد به. الحمد لله الذي أغنانا بالصحيح من السنة وأغنانا بالأدلة الصحيحة المعمول بها المتفق عليها التي درج عليها أهل العلم من قديم الزمان، وفيها الكفاية والهداية بفضل الله عز وجل. نعم تفضل. الحديث الذي مر بنا في قصة عبد الله بن عمرو أنه كان جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل في اليوم الثاني قال كذلك، فطلع نفس الرجل اليوم الثالث قال هذه المقالة، فطلع نفس الرجل، فذهب إليه عبد الله بن عمرو وقال إني لاحيت أبي، أي خاصمته وجفوته وحصل بيني وبينه من الملاحاة والغضب والخصومة، وحلفت أو أقسمت ألا أدخل داره ثلاثة أيام، فأستأذن لي أن أكون في داره؟ فقال نعم، وهو يريد بذلك أن يتفقد عمله وينظر ما هذا العمل الذي أبلغه هذه المنزلة. فجلس عنده وهو يتفقده فلم يره يعمل كثير عمل، وإلا أنه إذا تعار من الليل كبر واستغفر الله إلى أو ذكر الله إلى أن يطلع الفجر ثم يقوم يصلي. ففي الأخير قال له يا هذا أنا ما حصل بيني وبين أبي شيء، ولكن سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، فرأيتك مرة والثانية والثالثة، فرأيت نعرف ما عندك، ما رأيت عندك كثير عمل. ويقول عبد الله حتى كدت أتقل أو أحتقر عمله. فقال أنا أبيت وليس في قلبي غش لأحد وفي قلبي النصح للمسلمين. فقال هذه هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ نعم الحديث ضعيف من جهة الإسناد أو من جهة المتن؟ ضعيف من جهة الإسناد ومن جهة المتن. عندك يا ناجي إيش من جهة الإسناد؟ I'm not going to be able to do it. رواه الزهري عن أنس، ومرة قال عن أنس، ومرة قال حدثني من لا أتهم عن أنس. وهناك من العلماء الذين صرحوا بأن الزهري لم يسمعه من أنس. من هم؟ تعرف يا صالح؟ نعم، ها، حمزة بن يوسف الكناني والدارقطني والحافظ ابن حجر أيضا والعراقي أيضا، والعراقي أيضا صرح بالانقطاع. هؤلاء جماعة من الحفاظ صرحوا بأن الزهري لم يسمعه من أنس، وأن الحديث ضعيف من جهة الإسناد. هذا من جهة الإسناد، فمن جهة المتن بشير. في نكارة من جهة كيف نجوز على عبد الله بن عمرو أن يتعمد الكذب؟ جابوا يقول إني لا حيث أبي، واخترع قصة، استعلى قصة ما حصلت. كيف نتهم بالكذب بهذا الحديث الذي لا يصح سنده؟ هذه واحدة. الواحدة الثانية أنه يعني ذكر شيئا لم يكن معروفا من هدي الصحابة ولا من بعدهم من سلف الأمة، هو احتقار عمل الآخر. قال كدت احتقر عمله. ليش يحتقر عمله؟ أليس هذا يصلي الصلوات الخمس؟ هذا يحتقر؟ ما يحتقر، هذا ما يحتقر، ولكن الاحتقار هذا هو ديدن الذين لا يعرفون قدر الصلوات الخمس، لا يعرفون قدر العبادات. وعلى مثال ذلك الأبيات التي نسبت لعبد الله بن مبارك، تحفظها أنت؟ نعم. فنحورنا بدمائنا تتخضب في باطل فيح العبير لكم ونحن عبير. طيب الأبيات التي نسبت لعبد الله بن مبارك، وهي مذكورة أيضا في ترجمة في النبلاء، يا عابد الحرمين، يكلم الفضيل بن عياض، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. هل عبد الله بن مبارك يقول على اللي بيصلي أنت تلعب؟ هذا كلام السلف؟ هذا هذا أدب مع أشياء جاءت السنة؟ ويعني الفضيل بن عياض كان في وقت الجهاد فيه فرض كفاية ليس بفرض عين، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، والذين ذهبوا للجهاد وقاموا بفرض الكفاية بقيت المسلمين يشتغلون بالوظائف الدينية الأخرى. فقام الفضيل بن عياض بصلاته، وكان يصلي ويقيم الليل ويتهجد ويتبتل. هل يتوقع أن عبد الله بن مبارك يقول له أنت تلعب بفعلك هذا؟ هل ترك الفضيل بن عياض واجبا عليه؟ لا. فكيف يقال أنك تلعب في فعلك هذا؟ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. هل عبد الله بن مبارك يفتخر بفعله؟ هل هو يفاخر ويكاثر بفعله؟ عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه كان يخفي عمله، كان يخفي عمله الصالح كما يخفي أحدنا العمل السيء. ومرة من المرات كان معه رجل فلف ما وجهه ولف وجهه برداء، وقام رجل من العلج من العلوج رجل علجي يقول من ينازل من ينازل، فقام له عبد الله بن المبارك وقد غطى وجهه ونازله حتى قتل. ولذلك قال في ابن حبان في ترجمته وكان ينازل الأبطال ويكابتهم. فلما قتله قام رجل ونزع الرداء من على وجه الرجل يرى من هذا المسلم الذي فعل، فرآه عبد الله بن مبارك فغضب عليه عبد الله قال وأنت يا أبا فلان تفضحنا وتكشف أمرنا. غضب عبد الله بن مبارك من هذا لما كشف وجهه. هل عبد الله بن مبارك يأتي بعد ذلك ويفاخر بفعله؟ من كان يخضب خده بدموعه والبكاء في الصلاة من الخشية ومن الرهبة ومن الخوف من الله عز وجل ومن التدبر، هذا يحتقر ويقول فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في وجه امرئ ودخان نار تلهب. فالشاهد ما يكون الأمر كذلك. لا يصح، وقد أعله جماعة من الحفاظ، دارقطني حمزة بن يوسف الكناني، الحافظ ابن حجر، شيخ الحافظ العراقي، هؤلاء أئمة جبال الحفظ وعلماء بالعلل، هم أعلوا هذا الحديث. وأضف إلى ذلك أن فيه نكارة عندما قال أنا وقع بيني وبين أبي كذا وهذا بعيد، شيء ثاني أنا احتقرت ما أنت عليه، كنت أحتقر ما أنت عليه، إلى غير ذلك. هل بقي فيه شيء آخر من نكارة؟ نعم، قول وهي التي لا نطيق. الصحابة يعني أبر هذه الأمة أفئدة وأعمقها فهما. كيف يقال هل الصحابة لا يطيقون أن يكون أن تكون قلوبهم صافية وأن تكون قلوبهم يعني فيها النصح للإسلام والمسلمين وأن يكون قلوبهم بريئة من الحسد؟ هل الصحابة لا يقدرون على هذا؟ لا. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر جماعة من أصحابه بالجنة وكل منهم له عمل يعني برز فيه، وليس معنى ذلك أن الصحابة الآخرين لا يقومون بشيء من هذا العمل، ولكن هذا فضل الله يؤتي من يشاء. الجنة هي يعني فضل من الله سبحانه وتعالى وعطاء يعطيه سبحانه وتعالى ربنا عز وجل من يشاء. نعم. سنة 9 بعد 200.